أن الفقير أن يتزوج غنية يخبرها بحقيقة أمره، أنا ظروفي كذا، بدل ما أستاجر فيلا أنا أستاجر شقة، بدل ما أستاجر شقة ثلاث غرف أنا ترى ما أستطيع إلا غرفة واحدة، بدل ما أسكن في مكان كذا أسكن في آخر البلد لأجل يكون الأجار مخفض، بدل ما يكون عندي، يخبرها بالحقيقة. وأما إيار يخبرها وظنوا أنه يتلاعب معهم، هي تريد أن تعيش كما تعيش أخواتها وبنات عمها وبنات خالها وهكذا. وكذا الفقير يتزوج موسرة ينبغي أن يعلمها بحاله لئلا يغرها، وله أخذ جعل على اقتراض له بجاهه لا على كفالته. شيخ بكاي، ايش معنى العبارة هذه؟ هذه مرت علينا في الزاد ايضا للروض المربع. هذا الفقير الذي يريد الاقتراض لمناسبة الزواج، يعني له أخذ الجعل، او يعني مو لازم من الزواج، ما هو لازم للزواج، صاحب القرض ايا كان، سواء كان عنده مزرعة ولا عنده ورشة ولا عنده مشروع ولا كذا الى اخره. نعم، له اخذ الجعل لينهي مهمته، يعني الواسطة. ايوه جاء شخص وقال انا عندي مزرعة واريد ان اقترض مبلغ واريد ان تساعدني عند فلان او فلان، واعطيك 5000 اذا حصلت من فلان على قرض. ذهبت انا الى فلان وقلت ان فلان ثقة، وانا اعرف انه ثقة ايضا وبحاجة، وانا اعرف انه بحاجة وعنده مزرعة او عنده ورشة او عنده سيارة يريد ان يؤمن كذا وكذا، فقال ما عندي مانع اعطيه 10,000 ريال. اتفقت مع المقترض ان يعطيني مقابلة هذه 500 ريال، فهذا لا حرج. لكن لو طلب مني الكفالة صاحب المبلغ، قال بشرط انك تكفله، فإذا كفلت بمقابل 500 هذا لا يجوز. فرق بين الأمرين. المسألة الأولى، لو ذهب هو إلى صاحب المال ما أعطاه، لأن صاحب المال يريد أن يتوثق. صاحب المال مثلا نقول الشيخ حسن يريد أن يتوثق، يخشى على فلوسه وهو معذور، لكن جاء لي وقال أريد توسط لي عند الشيخ حسن أنه يعطيني 10,000 ريال وأردها إليه كذا، قلت طيب أنا بتوسط لك لكن كم تعطينا مقابلة عابي؟ قال أعطيك 500 ريال أو 1000 ريال. ذهبت إلى الشيخ حسن قلت أنا أعرف الرجل ثقة وصديق ويأتي بالالتزام وعليه ولديه مشروع يريد أن يتوقف وكذا وكذا وكذا، فيريد منك قرضا. قال ماذا منك الواسطة؟ أنا موافق. قلت هذا 10,000 ريال أعطيه، وكنت اتفقت مع المقترض أن أتعابي أنا 500 ريال، فهذا العمل جائز ولا غبار عليه. لكن لو قال الشيخ حسن تخاله انا بعطيه 10 لكن بشرط انك تكفله، اذا ما سدد اطالبك عنه. ومن حق صاحب المال ان يقيم الدعوة على المدين او على كفيله، يعني يقول من حق الشيخ حسن انه يقيم الدعوة علي انا لكوني كفيل، ويقيم الدعوة على من اخذ المال، وهذا جائز شرعا. فنقول في هذه المسألة لا تجوز، لأني أخذت مبلغا مقابل الكفالة. أما إذا أخذت مبلغا مقابل السعي ما لي علاقة، أنا بس واسطة خير وأبين لك إن فلان محتاج وأنت وافق، لكن إذا قلت وأنا الكفيل فهذا لا يجوز. ومر بنا هذا في الزاد، ومر بنا في الروض المربع في قراءتنا السابقة، على أنه إن أخذ مبلغا مقابل أتعابه لا كفالة، نسعى ووثق الرجل وأثنى عليه وهو صادق ولم يأتي بزيادة ولا أن يحمله فوق ما يستطيع، فهذا جائز. وأما إذا قال كفالة وقلت أنا بكفل لكن 500 ريال، أنا بكفل لكن 1000 ريال، فهذا العمل لا يجوز. واضح الفرق؟ نعم. وشرط علم قدره اي القرض. لو قال اريد قرض يقول ما يخالف، لكن القرض هذا يمكن يكون 5 ريال ويمكن يكون 5,000 ويمكن يكون 500,000 يمكن يكون مليون. مثل ما قلنا في السلف معرفة قدره، عقد على موصوف بالذمة بثمن مقبوض في مجلس الأمن، هنا نقول القرض لابد من معرفته. أما لو قال فلوس منديل قال خذ هذه الأرض كم هي؟ قد تكون فئة 500 وقد تكون فئة ريال، فهذا لا يجوز، وإنما لا بد من معرفة قدره، من معرفة قدره لأجل زوال الإشكال. نعم. وشرط علم قدره أي القرض بمقدر معروف، فلا يصح قرض دنانير ونحوها عددا إن لم يعرف وزنها. إذا كانت توزن الآن عندنا مثلا فئات، عندنا فئة 5، فئة ريال، فئة 5، وفئة 10، وفئة 20، وفئة 50، وفئة 100، نقول القرض مبلغه 1000 ريال، القرض مبلغه 5000 ريال، القرض 20000 ريال، وهكذا نعرف العدد. نعم. إلا إن كان يتعامل بها عددا فيجوز. نعم. ويرد بدلها عددا، ويرد أخذ 1000 يرجع 1000، أخذ 500 يرجع 500، أخذ 5000 يرجع 5000، وهكذا. نعم. ومعرفة وصفه ليتمكن من رد بدل، ومعرفة وصفه يعني إذا كان ذهب، إذا كان فضة، إذا كان ورق، معرفة الوصف. نعم. ومعرفة وصفه ليتمكن من رد بدله. وشرط كون مقرض يصح تبرعه، وشرط كون مقرض، المقرض يكون جائز التصرف، ما إذا كان طفل ولا مجنون ولا مثلا ما عنده معرفة فهذا لا يجوز. نعم. فلا يقرض نحو ولي يتيم، ولي اليتيم ما يقرض لأنه عرضة للضياع، ناظر الوقف ما يقرض لأنه عرضة للتلف، فلا يقرض إلا من ماله أو من مال يجوز له فيه وهو مخول، أما إذا كان لأيتام أو كذا لا يجوز. نعم. ولي يتيم من ماله، ولا مكاتب ولا ناظر، ولا مكاتب، لأن المكاتب قد يرجع إلى الرق فهو رقيق ما بقي عليه درهم، وناظر الوقف المستحقين للوقف يريدون أن يعطيهم الغلة، فإذا قال أقرضت الغلة لفلان قالوا لا لا نوافق. نعم. ولا ناظر وقف منه كما لا يحابي، لا يحابي، لا يعني يقدم فلان على فلان ويميل مع فلان، وإنما يريد يسعى لما فيه الخير والمصلحة. نعم. ومن شأنه أي القرض أن يصادف ذمة لا على ما يحدث، ذكره في الانتصار، يعني يصادف ذمة أعطيك هذا على أن يبقى في ذمتك لألف ريال، بحيث أنه لو مات من التركة، لو حصل له ما حصل من مال، لو أفلس وحجر عليه، فمن وجد ماله عند رجل أفلس أو عند من أفلس فهو أحق به، فهو مرتبط بالذمة، مرتبط بالذمة. نعم. قال ابن عقيل: الدين لا يثبت إلا في الذمم. نعم. انتهى. وفي الموجز يصح قرض حيوان وثوب لبيت المال ولآحاد المسلمين، ذكره في الفروع، الفروع لابن مفلح رحمه الله. نعم. ويأتي في اللقيط، ويأتي في اللقيط الاقتراض من بيت المال لننفق على هذا الرقيق. نعم. ويأتي في اللقيط الاقتراض على بيت المال لننفق، لأن نفقة الرقيق على بيت المال، وعندنا رقيق وقد يكون بيت المال في بلد أخرى، فننفق عليه قرضا لأجل أن نأخذ المبلغ فيما بعد من بيت المال مقابل ما أنفقنا على هذا اللقيط الذي وجد ولا يعرف له أب ولا أم. نعم. ويأتي في اللقيط الاقتراض على بيت المال، وفي الوقت اقتراض الناظر له، وفي الوقت يعني عندنا مزرعة ولها ناظر، واحتاجت النخل، واحتاج النخل إلى تأذير، واحتاجت النخل، واحتاج النخل إلى تسوية، واحتاجت المكينة إلى أجهزة وكذا وكذا، فالناظر ما عنده شيء فيقترض لأجل أن يقوم بالمزرعة وتأمين احتياجاتها، وعندما تثمر ويبيع الثمرة يرد القرض لصاحبه ويوزع ما بقي على المستحقين، لأنه لو لم يقترض لبقيت المزرعة بدون فائدة وبدون غلة. نعم. وفي الوقت اقتراب الناظر له وشراؤه له بنسيئة. بنسيئة يعني فيما بعد. انا اشتري مثلا، نقول نشتري اجهزة للمكينة ونقول للتاجر ندفع لك بعد 3 اشهر، ندفع بعد 4 اشهر، نشتري لقاح معبر النخل وندفع بعد ذلك، لاجل ان لو لم نفعل لكانت الثمرة من نوع الشيص ولا نستفيد منها شيئا. نعم. ويؤيده ما سبق من امره صلى الله عليه وسلم ابن عمر ان يأخذ على ابل الصدقة. ونكتفي بهذا على ان نكمل ان شاء الله القراءة في درسنا في يوم غد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول الأخ السائل الكريم، ما معنى الكلمة يعكر الصافور؟ يعني يكون الشيء صافي وسليم وكذا، فيأتي فيه ما يعكره، كمثلا في الماء الصافي إذا وضع فيه شيء يعكره فأصبح فيه ما يعكر أو ما يسيء إليه، فكذلك إذا كان الأمر مستقيما ثم دخله ما يكون سببا في فساده او سببا في الاضرار به يقال انه جاء فدان بما يعكر الصفير. يقول اخ كريم، رجل وضع مبلغا في مؤسسة إسلامية بدون تحديد فائدة لأجل المضاربة، وعندما استلم المبلغ وجد فيه زيادة 7%، والمؤسسة يقولون هذا سبب تجارة، فنقول إذا استوردوا سيارات أو أخشاب، مواد بناء، مواد أدوات منزلية إلى آخره، وحصل ربح فأخذوا بعض الربح وأعطوا صاحب المال البعض الآخر، فهذا لا غبار عليه. أما أن يوقع عقدا معهم بأنهم سيصرفوا له فائدة بنسبة كذا أيا كانت الأحوال فهذا لا يجوز. يقول السائل، ما هي الحسنات التي يمكن أن يفعل الإنسان في مكة غير الصلاة؟ يمكن ان يطوف بالبيت ويكثر من الطواف، والطواف بالبيت صلاة. يمكن ان يقرأ القرآن، يمكن ان يذكر الله ويسبح ويهلل، يمكن ان يقوم ببعض الاعمال اذا كان عنده مجال مثلا لنفع اخوانه المسلمين، فكل هذه الاعمال يضاعف اجرها ويزاد في حسناتها. يقول الاخ الكريم، انا اعمل في مكتب صيرفة بالدولار واشتري 100 دولار بالجملة في مكتب من مكتب بسعر 120 دينار، ويأتيني تاجر ويقول اريد 100 دولار لمدة 7 ايام، فبيعه 125 الف، قال هذا جاهل، نقول له مدام في 7 ايام لا يجوز، وانما الدولار بالدينار يدا بيد مهما ارتفعت القيمة او مهما اختلفت القيمة. واما بالتأجيل يوم او يومين او ساعة او ساعتين فهذا لا يجوز. يقول السائل الكريم: أسأل، هل كلما طاف الإنسان بالبيت يلزمه صلاة ركعتين؟ نقول لا، سنة، إذا صلى فهو أولى. لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يقول: هل هو كل ما طاف ولا يختص بالطواف الأول؟ لا، نقول كل ما طاف يصلي ركعتين، طاف بعد الفجر، طاف بعد العشاء، طاف بعد المغرب، طاف ضحى، طاف عصر، يصلي ركعتين سنة الطواف. يقول: شخص اعتمر آخر شعبان وذهب إلى المدينة المنورة ثم عاد إلى مكة مرة أخرى، فهل يجوز له أن يعتمر في رمضان بعد عمرة شعبان؟ نقول: الأولى أن يعتمر ما دام جاء من المدينة مارا بذي الحليفة قاصدا البيت الحرام فيأتي بعمرة. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فالأولى للإنسان إذا رجع إلى مكة يرجع بأم، أو ذهب إلى الطائف مثلا، أو ذهب طريق الجنوب ومر بيلملم أو السعديات فهو راجع يأتي بعمرة، فهو الأولى والأفضل والأكمل والأتم في حقه. يقول: أتيت مكة يوم السبت الماضي ولست من سكانها وأريد أن أعتمر، فهل يجوز لي أن أحرم من مكة؟ نقول: إذا أراد المكي، يعني المقيم في مكة، العمرة فإنه يحرم من الحل، وإذا أراد المكي يعني من كان في مكة من أهلها أو الوافدين عليه الحج فإنه يحرم من بيته. فإذا كان الأخ يريد العمرة وهو ساكن في مكة يخرج إلى التنعيم، يخرج إلى العابدية، يخرج إلى الشميسي، يخرج إلى الحسينية، يعني يخرج فيتعدى الحدود الموضحة. يقول: إن عائلتي جاءوا وأتوا بزيارة وكانوا جاءوا بالطائرة ولم يقدر لهم العمرة وقد مروا عن الميقات، فكيف إذا أرادوا العمرة؟ نقول: إذا عزموا على العمرة هم في مكة يخرجون إلى التنعيم أو إلى العبدية أو إلى الشميسي، يخرجون خارج الحرم ويعقدون نية النسك ويأتون للبيت، تفرح المرأة وتسعى ثم تقصر من بكائرها قدر أملة. وأما إذا جاءت للعمرة ولم تعتمر ومرت بالميقات فعليها أن ترجع إلى الميقات، وإلا يكون عليها دم لفقراء الحرم. يقول انه ذكر بعض العلماء في الحاشية والمال عليه حقوق اخرى غير الزكاة، وان الرجل لو اتاه سائد يسأل عن حاجة وعلم صدق حاجته ولا يوجد من يعطيه دونه وجب عليه ان يعطيه نحو ذلك، هل يدخل سائد القرض في مثل هذا؟ نقول سائد القرض المقرض ادرى باحواله، قد يكون المقرض بحاجة الى المال، قد يعرف من صاحبه انه لا يتوب ما التزم به، فمر بنا بانه لا يجب عليه، فانما ذلك مندوب فقط. هذا سؤال، هل يجوز للمرأة الحائض ان تطوف طواف الوداع؟ نقول لا، لان الطواف بالبيت صلاة والحائض ليس عليها صلاة، ولا يصح لها ان تدخل الحرم، فانما اذا رغبت في المجيء لسماع الصلاة او سماع الذكر او غير ذلك فانها تكون في الساحات الخارجية، واذا حان وقت السفر فليس عليها طواف وداع، يسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض. يقول السائل الوالد قدم الى رحمة الله وترك تركة، ولكنه خصص جزءا منها لاثنين من الاخوة وبقية عنده سبعة من افراد العائلة، كيف التقسيم؟ نقول اذا اردتم براءة الذمة تقسمون فيما بينكم بالسوية، واذا كان الاثنين عملوا مع الوالد في تنمية التجارة وفي تنمية المال وفي العمل معه وأعطاهم ما أعطاهم وخصص لهم من باب عملهم ولأجل أتعابهم التي قاموا بها فهذا لا حرج فيه، لأن فلان يشتغل في المؤسسة الفلانية وفلان في المؤسسة الفلانية وهذا بقي يشتغل في الدكان مع والده فيخصص له والده مقابل أتعابه، فلا حرج في ذلك وتصالحوا. يسأل أحد الإخوان عن البيع بالأجل، نقول لا حرج فيه، أنا عندي ثلاجة وأقول للمشتري تريدها تدفع المبلغ الآن بألف، تعطيني المبلغ بعد ستة أشهر بألف وخمسين أو بألف ومئة، وأنت تريد هذا أو ذا، إن أعطيتني المبلغ الآن أعطني ألف، وإن أردت أن أسجلها عليك بعد ستة أشهر بألف ومئة فلما، أو السيارة، نقول السيارة الآن بخمسين ألف، وإذا أردت بالتأجيل بالتقسيط فبستين، الدار